أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومتى أقيم جمعتان في دون الميل لم يعلم تقدم أحدهما. أعيدت بس ما قال أعيدت جمعة. إنها لا يقيم جمعتين في أقل من الميل، الميل هو 2 كيلو، فإذا كان ولا بد أقامها إذا فعلوها ولم يعلم تقدم أحدهما، ما دروا وين الأول، فعيدوها 2، عيدوها جمعة. فإن علم أعاد الآخرون ظهرا، إذا علم المتقدم فالمتأخرين يعيدوها ظهرا، فإن التبسوا فجميعا. إذا التبسوا ما دروا منهم، لكن التبسوا بعد ما دروا منهم المتقدم منهم المتأخر، لكن يرجع التبسوا بعد ما دروا. الفرق بينها وبين الأول، ولا بد يقدم في الأول. من الأول قال: فإن لم يعلم تقدم أحدهما فعيدت الجمعة. وذه قال: فإن التبسوا عيدت، عيدوها جميعا، يعني إذا علموا ثم التبس يعيدها جميعا ظهرا، ما قال ظهرا، فجميعا ظهرا. شيء ما قال ظهرا، لكن يعيدها ظهرا الجميع. وتصير بعد جماعة العيد رخصة، تصير الجمعة يوم العيد، إذا صلوا العيد جماعة تصير رخصة، يعني فرض كفاية لغير الإمام وثلاثة. هذا ما إذا صلوا العيد فرادى، فالجمعة واجبة بذاتها، لكن إذا صلوا العيد جماعة صلاة الجمعة تصبح فرض كفاية لغير الإمام وثلاثة معه. ومعنى قوله رخصة، لما ساعده فتح بأنها فرض كفاية لجل أنها إذا تركت الجمعة وجب صلاة الظهر، صلاة الظهر فرض عين ما هو فرض كفاية. وإذا اتفق صلوات قدم ما خشي فوته، أنا مثلها صلوات، قال جمعة وجنازة وكسوف واستسقاء في وقت واحد، إذا هم ظن استسقاء الجمعة لفرض العين، والجنازة لفرض الكفاية، والكسوف للمسنون، والاستسقاء المستحب. قد المزيد لو خايف انها بيفوت منهم جمع، الجمعة بتفوت بدخول وقت العصر، والجنازة بتفوت بالدفن، والكسوف بيفوت بالانجلاء، بانجلاء القمر والشمس التجلي، والاستسقاء ما هو فايت في الأصل. قال: ينظر بماذا يفوت الاستسقاء، يقال فوت الجماعة أو وقوع المطر، قدم ما خشي فوته، ثم إذا ما خشي فوتهم كلهم أو يخشى فوتهم كلهم. الأهم يقدم الأهم، وهو الفرق أقدم من المسنون، الجمعة أقدم من صلاة الجنازة، لأن الجمعة فرض عين والجنازة فرض كفاية، والجنازة أقدم من الكسوف، والكسوف أقدم من الاستسقاء، والاستسقاء أقدم من النوافل العادية. ولا هم ما يليه.